أن الله تبارك وتعالى يتجلى في الثلث الأخير من الليل على سمائنا الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فاللهم اجعلنا ممن يحسنون استثمار هذه اللحظات دعاء وخشوعا وخضوعا وامتثالا لكل تعاليم القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وامتثالا لما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما جلسات الذكر هذه نستهلها بالطيب المطيب بالذي فيه شفاء لما في الصدور بآيات الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نفتح المصاحف الآن على سورة الأعراف، ومن الآية 156 وحتى الآية 170 ننصت خاشعين لفضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، استهل القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الكرام، ما أعظم هذه اللحظات بين جنبات بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ومن حسن التوفيق أن نستثمرها في الدعاء لله تبارك وتعالى. فالدعاء مخ العبادة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ضاقت الأسباب إلا عليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وانسدت الطرق إلا إليك، وخاب الأمل إلا فيك. اللهم شعاع نورك أرسله يطل علينا من ضيق الدنيا الرحبة. اللهم نسمة رحمتك ابعثها تطل علينا فتزيح قتامة الهم الماثل. اللهم قلوبنا نفتحها فاصبت فيها نعمتك ورحمتك وكلمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فتعجز، ولا إلى الناس فتضيع، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب.